رحمه الله تعالى القنوت في الصبح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. هنا مالك قال القنوط في الصبح، وعن عبد الله بن عمر لم يكن يقنط في شيء. كيف هذا؟ ما دام تأتينا بعبد الله بن عمر لم يكن يقنط في شيء، وكلمة في شيء هي أعم العمومات، قالوا أعم العمومات كلمة شيء، كما قالوا كل شيء هالك إلا وجه، فإذا ليس كمثله شيء، فكلمة شيء أعم العمومات. فابن عمر ما كان يقنط في شيء، لا في الفريضة ولا في النافلة، معنى هذا ما في قنوط. وهو يبوب لنا القنوط في الصبح. بعض الشراح يحاول أن يلتمس مخرجا لهذا فيقول أي لم يكن ابن عمر يقنط في شيء سوى الصبح، لكن مالك يقول لم يكن يقنط في شيء، وأنت تريد أن تثبت له قنوطا في الصبح ولا لا؟ الذي يقول ذلك معناها يثبت لابن عمر قنوطا في الصبح، ومالك يقول لك ما كان يقنط ولا في شيء، بل النصوص الأخرى جاءت عن ابن عمر أنه كان يقول القنوط بدعة، جاءت عنه أنه كان يقول وما القنوط، الصلاة كلها قنوط، يعني كلها دعاء. وسئل مولاه نافع سافرت مع ابن عمر في حضر هل رأيته يقنط؟ قال سألته قال وما القنوط، يعني يستنكر ذلك. فإذا قلنا كان ابن عمر ما كان يقنط في شيء ونقول إلا في الصبح، كأننا ألزمنا ابن عمر شيئا لم يلتزم به. والباجي يقول لقد بوب على ما يعتقده وجاء بما لا يعتقده. القنوط في الصبح يعتقده مالك، وجاء في حديث أثر ابن عمر على غير ما يعتقد مالك في المسألة. طيب إذا كان لا يعتقد كلام ابن عمر ليش يجيبه؟ والذي يظهر لي والله تعالى أعلم